الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اتبع بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإلى غاية الآن رأينا أصل المعركة ومنبتها وسببها، وحديثنا يتعلق بغزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. رأينا تاريخها، مكانها، زمانها، وكيف بدأت، وعلى أي يد قد حيكت. ومن ثم رأينا كيف صد النبي عليه الصلاة والسلام هذا العدوان، وكيف خطط لذلك، فبدأ وباشر حفر الخندق، ووضع النساء والأطفال والضعفاء في الآطام والحصول، وشرع لهم كلمة سر حاميم لا ينصرون. وفي تلك الأيام رأينا كيف أفرغ الله تعالى على قلوب النبي، على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وقلوب أصحابه رضي الله تعالى عنهم الكرامات والبشارات، الكرامات بأن سد عنهم منفذ الجوع، والبشارات بأن بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بفتح فارس والروم. من ثم تعرضنا إلى موقف المنافقين، والذين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وبعد ذلك وعلى أميال من المدينة تعرضنا إلى موقف اليهود الذين لم يبدأوا الهجوم إلى غاية الآن، وأمرهم حير النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أرسل إليهم ثلاث مرات من يتفقد أخبارهم. ودخلنا قلب المعركة وتركنا المدينة، وتركنا على المدينة سحابة من النبال والسهام والرماح والجراح، فأصابت تلك السهام سيد الأوس وهو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، الذي نراه الآن في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، نصبت له خيمة يمرض فيها، وأيقن أنه هالك لا محالة، إلا أنه دعا الله تعالى بأن يمهله وأن يرجئ له أوقات من عمره حتى يرى عذاب بني قريظة، بني قريظة الذين لم تتضح لهم معالم هذه المعركة بعد، أوشكوا أن يدخلوا في الحرب، إلا أنهم تريثوا في ذلك فظنوا وقالوا إن معالم الحرب هذه لم تظهر بعد، فكيف لو انتصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلا شك أن الأمور ستنقلب علينا، فقرروا أن يقوموا بغدر يحيون بذلك مآثرهم وصفاتهم، فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتوقفنا عند هذا الخبر. فأرسل يهود بني قريظة وهم في حصونهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث رأيناه في سيرة ابن إسحاق بسند صحيح عن عائشة قالت: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن اليهود قد بعثت إلي، إن كان يرضيك عنا أن نأخذ رجلا أو رجالا من أشراف قريش وغطفان رهنا فندفعهم إليك فتقتلهم. يعني كأنهم يعبرون بهذا عن ندمهم عن لنقض عهدهم ولتآمرهم مع المشركين، فهم يفعلون هذا سريا، فإذا ظفر المشركون فهم في غنى عن الحرب لم يدخلوها، وإن ظفر النبي عليه الصلاة والسلام فهم قد ربحوا مودته بهذا الفعل. وفعلهم هذا وعرضهم هذا يتضح لكل منا أنه يحمل في طياته الغدر والخسة والخيانة، وهذا من شأنهم، هذا واضح. صحيح أنهم يغدرون بكفار، لكن المسلم لا يغدر ولو بالكافر، ف فهؤلاء يغدرون بمن تآمروا معهم وتحالفوا معهم على ضرب النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الغدر واضح. لكن كذلك يحمل هذا العرض في طياته قدحا وجهلا فاضحا بالنبوة، بمعنى النبوة، فهم يجهلون معنى النبوة، وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام متعطش للدماء، كأنه يريد أن يقتل فقط، فهم يريدون أن يتقربوا إليه بماذا؟ بقتل، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بعث لقتل الناس، ولكنه بعث رحمة للعالمين، فهو يريد، لا يريد أن يقتل الكافر الواحد منهم تلو الآخر، إنما هو يريد أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، فخاصة أنه هو القائل كما في مسند الإمام أحمد: أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتله نبي أو قتل نبيا، أشد الناس عذابا من قتله نبي أو قتل نبيا. لماذا؟ لأن النبي يرسل إلى الناس رحمة، فالذي يأتي إلى الرحمة ويقتلها فهذا شر الناس وأشد الناس عذابا، والذي تقتله الرحمة، صور رحمة تقتله، هذا أيضا لا شك أنه شر الناس. واليهود جمعوا الصفتين والشرين، فقتلهم للأنبياء أمر لا يخفى، فقتلوا من الأنبياء ما لا يحصى، وسيقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، سيقتل منهم في يوم لا ينسى. المهم أنهم بهذا العرض جمعوا بين الخصة، بين الخيانة، الغدر والجهل والقدح في النبوة. والمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصله هذا العرض من بني قريظة أدرك أن نفوس هؤلاء لا يمكن أن تكون ذات دين سماوي، أدرك أن هذه القلوب لا يمكن أن تكون قد تشبعت بكتاب قد نزل من السماء، فعلم أن من وراء الأكمة ما وراءه، وأنهم يريدون بذلك كسب الوقت، ربح مودته في حالة ما إذا فتح الله تعالى، علم ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك قرر أن يعيد الكأس التي كانوا يريدون أن يسقونه منها، كانوا يريدون أن يسقوه منها، ناولهم إياه، ناول هذه الكأس لهم، قلب الأمر عليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام لابد أن نعرف أنه لا يكذب ولو في الحرب، الحرب صحيح أنه يجوز فيها الكذب، لكن يستثنى من ذلك الأنبياء، فهم لا يكذبون ولو في الحرب، ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، وما كان لنبي أن يمرد. فهو النبي عليه الصلاة والسلام الآن يريد أن يتخذ من هذا الحق الذي عرضه اليهود، يتخذ منه فرصة يقلب بها الأمور عليه، فأراد أن يبلغ هذا الخبر لمن؟ للأحزاب، لقريش وغطفان ومن معه، يبلغ هذا الخبر للأحزاب. فإذا بلغ هذا الخبر للأحزاب فلا شك أن التحالف الذي أقاموه سيضعف. فقرر النبي عليه الصلاة والسلام الآن في هذه الليالي التي مرت عليهم، قرر أن يطرع الأحزاب غدر اليهود، غدر بني قريظة، ويوقع بين الأحزاب واليهود، فيضرب الله تعالى الظالمين بالظالمين، وخاصة أن الأمر في مثل هذه الليالي قد اشتد. قلنا كيف تركنا المدينة حتى بلغت القلوب الحناجر، قلوب الحناجر وزاغت الأبصار، فلا بد إذن أن يختار لهذه المهمة الذي يوقع بين الأحزاب واليهود، يختار رجلا بعيدا عن كل الشكوك، من الذي سيرسله ليخبر قريشا ويخبر غطفا ويوقع بينهم؟ لا بد أن يختار رجلا بعيدا عن كل الشكوك، هل سيختار كافرا؟ الكافر لا تؤمن غدرته، الكافر ليس بأمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن يختار أحدث الناس إسلاما، رجل حديث عهد بإسلام، لم ينتشر الخبر بأنه قد عاد في صفوف المسلمين، والله عز وجل الذي وعد عباده بأن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فتح على النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الظرف، في مثل هذا الوقت بما يسير. فتذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك رجلا قدم قبل الخندق بأيام، رجل قدم وأسلم وهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل الخندق بأيام قليلة، يعني لم يشتهر إسلامه. ثانيا، هذا الرجل من غطفان، إذن غطفان تعرفه تثق به. ثالثا، أن هذا الرجل إذا جلسته وسمعته يعجبك كلامه ويؤثر فيك، يعني إنسان يشدك بكلامه، يشدك إليه ويؤثر فيك ويؤثر في كل سامع. وأمر الرابع الذي توفر في هذا الرجل أنه كانت فيه صفة تصلح لمثل هذه الأمور، معروف بها في الجاهلية، كانت فيه صفة النميمة، كان معروف بها أنه يوقع بين الناس. ولا شك أن هذا الذي يحتاجه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا ننسى أنه قد استغل من قبل الكفرة من قبل لمثل هذا الفعل، ألا وهو نعيم بن مسعود الأشجعي الغطفاني. نعيم بن مسعود الأشجعي الغطفاني، لاحظ، من قبيلة أشجع من غطفان، رأيت مع الأحزاب. هذا الرجل لا ننسى أن قريشا قد اختارته من قبل ليثبط المؤمنين عن بدر الموعد قبل سنتين. كان هناك موعد بين النبي عليه الصلاة والسلام والكفار في بدر، ولكن الكفار لم يأتوا، يعني بعد وقعة أحد ما انصرف أبو سفيان حتى ضرب للنبي عليه الصلاة والسلام موعدا، قالوا موعدنا العام القابل في بدر، لكن المشركين لم يأتوا، إنما حاولوا على الأقل أن يرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من يثبطه. من أرسلوا؟ أرسلوا هذا الرجل نعيم بن مسعود. وفيه يقول المفسرون، وهو الذي جرى عليه أكثر المفسرين وأصحاب السير، الذي عني به والمقصود من قوله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس ونعيم بن مسعود، إن الناس أي المشركين مشركي قريش قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الآن هذا الرجل اليوم مسلم ويريد أن يكفر عن ما مضى بأي وسيلة، يريد أن يثبط اليوم الكافرين واليهود المارقين كما حاول من قبل أن يثبط المؤمنين. والنميمة إذا استغلت في الخير كانت سليمة. النميمة في الخير، إنسان أن يوقع بين الأعداء حتى يضرب الله تعالى بعضهم بعضا، فهذه سليمة. ويحدثنا ابن إسحاق رحمه الله تعالى والبيهقي في الدلائل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان نعيم رجلا نموما، إنسان نمام، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، استدعاه. وشوف هذا الرجل توفر في أشياء عدة، فدخل عليه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن اليهود قد بعثت إلي، إن كان يرضيك عنا أن تأخذ رجالا أو أن نأخذ رجالا رهنا من قريش وغطفان من أشرافهم فندفعهم إليك فتقتلهم. في رواية قال نعيم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت. وش تحب تدير؟ لو أمرتني الآن أن أقتحم الجيش كله لاقتحمته. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، إنما أنت رجل واحد، رجل واحد لا يصلح للاقتحام، يصلح للاقتحام جيش، ولكن عندما تكون الواحد الحيلة تغلب القوة، هنا نستعمل الحيلة. فقال إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا ما استطعت. خذل أي ضعف، ثبط الناس، خذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدع. وهذا الشطر في البخاري، فإن الحرب خدع. فخرج نعيم، ولاحظ شوف الذكاء تاع هذا الرجل، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه رأس الخيط وانت تصرف كما شئت، مثل ما حدث مع محمد بن مسلمة لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل كعب بن الأشرف، ما قالوش الخطة وتفاصيلها، قالوا المهم اقتله، شوف كيف جلي، خلال الخطة له، فاستأذن أترضى أن أنال منك، يعني نطعن فيك التورية، قال معليش إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، تالآن يلا ماشي. فهذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام ما وضع له خطة، أعطاه رأس الخيل. شو شم يقولوا اليهود وشرم ناويين استغل. فخرج نعيم بن مسعود رضي الله تعالى عنه حتى أتى بني قريظة، راح بني قريظة، وكان لهم نديما في الجاهلية، كان في الجاهلية يسهر معهم يشربون الخمر. فقال، دخل اليهود جالسون، يا بني قريظة قد عرفتم ودي إليكم وخاصة ما بيني وبينكم، بيني أمور، بيني وبينكم أمور خاصة، يعني قرب شديد. فقالوا صدقت، لست عندنا بمتهم. فقال لهم، طبعا هو لم يتكلم بالسرعة التي تقرأها أنت في الكتاب أو التي تسمعها في الدرس، لا شك أنه يحسن التمثيل، يبدأ ويسكت، تكلم مش بيك يا نعيم، لا خلي خطرة جاية يا ودي يا نعيم، ما حكينا غير الخير. فقال لهم، أو تكتمون عني؟ فقالوا نعم نفعل. فقال لهم، إن قريشا وغطفان ليسوا مثلكم. طبعا الآن ويستغل نقطة حساسة في اليهود، والجبن، جبن الخوف الذي فيهم، ليسوا مثلكم، والبلد بلدكم وفيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره، بدون خطوش تخرجوا. وإن قريشا وغطفان جاءوا لحرب محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، يعني لا تحولت الحرب وخسرتوا الحرب. قريش وغطفان وأشجع مع بنو أسد بنو مرة، وين يروحوا؟ يروحوا لبلادهم، وأنتم تبقوا في المدينة. فهم، فانظروا، فليسوا مثلكم. فإن رأوا نهزة، النهزة هي الفرصة، والإنسان إذا استغل الفرصة يقولوا انتهز. فإن رأوا نهزة أصابوها، إذا صابوا النصر طمناه، وإن كانوا غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم، يعني إذا حكمتم، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا. طبعا هو قال لهم لا تقاتلوا مع القوم، بين باللي هذا راه يريد شيئا آخر، لا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهائن من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة حتى يقاتلوا محمد، يعني خلوا عندكم هذه الأشراف، ما دام الأشراف عندكم شدينهم يبقوا المشركون هنا يقاتلون بعزم. فقالوا لقد أشرت بالرأي، كأنهم الآن في أنفسهم سبحان الله تقول كان معانا، من شدوا الذي اتفقنا عليه أن نرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأشراف، قد أصبت الرأي. ثم خرج ودحهم، ثم خرج إلى عين، خرج حتى أتى قريشا، لأن الأحزاب كانوا معسكرين معسكرات متباعدة، حتى أتى قريشا فدخل على أبي سفيان ومن معه من رجال قريش، فقال قد عرفتم ودي لكم، شوف قد عرفتم ودي لكم، وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكمه. النميمة، أي النميمة، هذا لو كان كافر لقضى علينا. قال قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكموه نصحا لكم، فاكتموا عني. فقالوا نفعل. فقال تعلمون أن معشر يهود، هنا هو صادق ولا لا، تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد عليه الصلاة والسلام، وقد أرسلوا إليه أن قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم لتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم. هذه زادة. فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهائن من رجالكم فلا تدفعوا إليهم. تبعنا، هو راح قال اليهود نشوفوا لقريش لو كان تبدأ الحرب تبان الخسارة يروحوا يخلوه، اتفقنا، قلوا يبعثوا لكم رهائن، راح القريش يقول لكم بعثوا نظرا بل كنت بعثوا لهم. قالت علاش؟ راح يبعثوهم للنبي عليه الصلاة والسلام ويقتلهم. فقالوا نفعل إذن. فخرج فذهب إلى غطفان، وغطفان قومه يثقون فيه أكثر من ثقة الآخرين ويعرفونه بالنميمة أكثر. فقال يا معشر غطفان إنكم أصلي وعشيرتي. شوف شوف الإسلام كيف يبدل الإنسان، هذا أمر ليس سهلا على كل من تقرأ عندها تقول عاد، هذا أمر ليس سهلا. أعظم صفة في الجاهلية هي العصبية، على جل قبيلة تاعه يقتل قبائل. شوف كيف حوله الإسلام في أيام، في أيام شوف كيف ولا ضد قبيلته ما دامت كافرة. الإسلام كيف يحول الناس. إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي ولا أراكم تتهمونني. فقالوا صدقت، ما أنت عندنا بمتهم. قال فاكتموا عني. قالوا نفعل فما أمرك. ثم قال لهم مثل ما قال لقريش، أن اليهود هذا ما يريدون ما يريدون. ماشي، الجميع أخذ الخبر وفعل الذي عليه وانصرف وطال الانتظار، والمشركون ينتظرون اليهود ليخرجوا ما خرجوا، وطال الحصار واليهود لم يخرجوا. والليلة هذه الليلة هي ليلة السبت، انتبه، ليلة السبت، في الليل، في ليلة سبت من ليالي شوال. شوف بدأت الحرب منين؟ وقتاش بدأت؟ في شعبان، دخلنا في شوال، باش تشوف شحال طال الحصار. فأرسل أبو سفيان، طبعا اليوم ما يخرجوش، فأرسل أبو سفيان إلى بني قريظة أن لسنا بدار مقام، هذه ما ناش مقيمين، فقد هلك الخف والحافر، الخف الإبل والحافر الخيل، فاغدوا غدا، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمد ونفرغ منه. شبيكم تستنى؟ فأرسل اليهود إليهم، لاحظ شوف الفقه تاع اليهود، إن اليوم يوم سبت، يجوز يوم يوم سبت، إن اليوم يوم سبت وهو يوم لا نفعل فيه شيئا، وقد كان أحدث، شو دردهم موعظة اليهود رم يوعظوا، وقد أحدث فينا، وقد أحدث فيه أي يوم سبت بعضنا حدثا فأصابه ما لم يخفى عنه. مش يقصدون أصحاب السبت يوم اعتدوا، ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطون رهائن. هنجت الفخ، لن نقاتل معكم محمدا صلى الله عليه وسلم حتى تعطون رهائن من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة، أي وثيقة رهن، فإن نخشى إن ضرصتكم الحرب أي نالتكم وجعلتكم تحت ضرسها واشتد عليكم القتال أن تنشمروا أي ترجعوا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلدنا، ولا طاقة لنا بذلك فيه. هذه الرسالة وصلت، وصلت إلى قريش. فلما رجعت الرسل بما قالت بنو قريظة، وش يقول قريش وغطفان؟ سبحان الله، ما يقولوش ما سبحان الله بتاعي، والله إن الذي حدثكم به نعيم بن مسعود لحق، هم يريدون إذن الغدر، يريدون أن يأخذوا أشرافنا ويعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسلوا إلى بني قريظة إن والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. وصل الخبر بني قريظة، وش يقول؟ الله أكبر. فقالت بني قريظة والله إن الذي ذكره لكم نعيم بن مسعود لحق، ما يريد القوم أن يقوموا إلا أن يقاتلوا، فإن رأوا فرصة انتهزوها، وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بيننا وبين الرجل. فأرسلوا إلى قريش وغطفان، طبعا المسلمون هم هكذا، مش قالوا هذا أم يمشي فيما أراد الله، هذا صنع الله، هذا صنع الله كواحد. فأرسلوا إلى قريش وغطفان إن والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهائن، فأبوا عليهم فخذل الله بينهم. قريظة اليوم انسحبت، يا ناس الآن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخشى العدو من ظهره، خلاص بقي الآن عدو صح كثير 10,000 لكن بإذن الله تعالى سيأتي الفرج. المهم هنا انكسر ضلع من أضلاع مثلث الأحزاب، كانوا ثلاثة: اليهود وغطفان وقبائلها المجاورة وقريش. انكسر ضلع، ولا شك أن الضلع إذا انكسر ضعف. فهنا تزعزعت أحلام المشركين، تزعزعت شوي، وأصبحت الهزيمة قابلة للاحتمال. بنو قريظة أدركوا تماما أن حلم سعد بن معاذ بات قريب التحقيق. الآن سمعوا ما حلف سعد بن معاذ: اللهم لا تمتني حتى أرى عذاب بني قريظة. قريش وغطفان مش داروا الآن؟ لابد أن يحاولوا الضربة الأخيرة، ما تقولش الكامل، العدو لا يستسلم بسهولة، يحاولون الآن الضربة الأخيرة، فهم يعرفون ما لقيه المسلمون من جوع وبرد شديد وغير ذلك. وهذه الضربة يسميها العلماء، وهذه دائما حتى في اصطلاح السياسيين، ضربة المذبوح. الإنسان إذا أوشك أن ينهزم ما يستسلمش، يحاول يضرب آخر ضربة يسموها ضربة المذبوح. شفت لما تذبح الشاة ماذا تفعل؟ تتخبط، ربما قامت لكن لن تقوم بقوة، ليش؟ على أنها قوية، هي مذبوحة تريد خلاص. فهذه ضربة المذبوح، الآن يتخبط الكفار. فضربة المذبوح لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، فكان الهجوم الأخير ودعاء البشير النذير عليه الصلاة والسلام. أو الهجوم الأخير راح يبدأ بعد أيام وطال الحصار. المشركون الآن يستعدون لشن هجوم شرس على المدينة من جديد. لماذا؟ للقضاء على هذا الملل، للقضاء على هذا الانتظار، وازداد الحصار، وسيطر الخوف على المدينة، بل على كل شبر من أشبار المدينة. هذه الأيام الكفار خلاص يعني بذلوا أقصى قوتهم، نبال الرماح ومحاولة اقتحام الخندق، صاروا يريدون أن يقتحموا الخندق، ويقتحموا الخندق لم يفتروا، مو مثل الأيام السابقة. فهنا بدأ الخوف يدخل المدينة في كل شبر من أشباره، بل صار يطل من بين النخل، بل صار يطل من بين شقوق الأبواب، حتى يقول الرواة كان الصبيان والنساء يخشون على أنفسهم إذا خرجوا لقضاء الحاجة. إذا خرجوا لقضاء الحاجة صاروا يخشون على أنفسهم. إذن بدأ الهجوم في ظهر يوم من الأيام الباردة، في الظهر بدأ الهجوم في الظهر، وذلك اليوم كان باردا أكثر من الأيام الأولى. فثبت المسلمون عند مواقعهم في الخندق، ثبتوا لله الحمد، والنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم ظهر كأنه جيش بكامله. الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم أبلى بلاء عظيما، فقام النبي عليه الصلاة والسلام بمفرده على مدخل ومنفذ من منافذ الخندق. تعرفون الخندق فيه حدود ضيقة، هو وقف على منفذ من منافذ الخندق يحميه ويذوذ عنه ويضرب كل من يحاول اقتحامه، حتى صدهم عن ذلك الثغر. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرتح في ذلك اليوم قط، يصد كل من يحاول اقتحام الخندق. بقي على ذلك الحال من الظهر إلى أن توارت الشمس بالمغيب، إلى أن غابت الشمس. ولأول مرة يا أخوان، لأول مرة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام تفوته صلاة، أول مرة في حياته تفوته صلاة. وأي صلاة؟ صلاة العصر، صلاه الظهر تخلى عليهم المغرب ولم يصلوا العصر. روى البخاري ومسلم، وهذا لفظ الإمام مسلم، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب وهو قاعد على فرضة، فرضة هي المنفذ، وهو قاعد على فرضة من فرض الأحزاب، من فرض الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، حتى غربت الشمس ملأ الله قلوبهم وقبورهم وبطونهم نارا. شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، حتى غابت الشمس، هو يجاهد، ملأ الله قلوبهم وقبورهم وبطونهم نارا. وهنا نفتح قوس، يقول العلماء هذا الدعاء يصيب كل من يشغل المؤمنين عن صلاته، احذر. صاحب العمل يحذر أن يشغل الناس عن صلاته. أما الملاهي وأخرى أمور أخرى فلا تتحدث عنها. الذي يشغل الناس عن الصلاة. فهنا ترى أبا بكر الصديق كلهم يعني لم يصدقوا ما حدث. ليس لديهم دقائق حتى للصلاة. أبو بكر، عمر، عثمان، علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص، كلهم اندهشوا لمثل هذا الذي حدث. فينشغلون لأول مرة عن صلاة، وذهب وقت العصر ودخل عليهم المغرب وهم يحاربون. وفي وسط صراخ المحاربين وفي وسط أصوات النبال التي تقع على الأرض والرماح وغير ذلك، نستمع إلى صوت غاضب. كان هناك صوت غلب كل هذا الأصوات، صوت غاضب يلعن المشركين الذين أخروهم عن صلاتهم. إنه صوت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يلعن ويسب المشركين لأجل ذلك. روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله قال: إن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغيب. إذن فعمر صلاها، صلاها قبل أن تغرب الشمس. ما كدت أصلي حتى كادت الشمس تغيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله ما صليتها. عمر بن الخطاب يغضب ويلعن ويسب لأنه فاته وقت الفضيلة، دخل في وقت الضرورة. وقت الضرورة يعني وقت الذي ستبدأ الشمس فيه في الغروب. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين له أنه أعظم حسرة منه، يبين له أنه أكثر غضبا وحزنا منه، فقد لا أنا لم أصلي بعد. فطبعا هذه الحسرة التي جاءت في الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الغضب الذي يداهم عمر الخطاب، سيذهبه الله تعالى ويزيله بعد أيام بتشريع صلاة الخوف. صلاة الخوف لم تكن بعد مشروعة، فهم لو شرعت صلاة الخوف وش يديروا الصحابة؟ يصليوا وهم يضربون، يصليوا هالبئ برؤوسهم ويذكرون الله والسلام، لكن لم تشرع بعد صلاة الخوف. قال جابر بن عبد الله يكمل لنا الحديث: فقمنا إلى بطحان. بطحان هذا واد في المدينة. فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. في ذلك الواد الذي هو أمام الخندق كان الليل قد أقبل، الليل أقبل وأقبل معه برد شديد جدا، والجميع طبعا قلق من شمس الغد التي ستشرق ومعها قتال جديد شديد. الجميع يتذكر أن غدا سيمر علينا يوم مثل هذا اليوم، قتال طوال النهار، ربما شغلنا عن صلاة أخرى. فعندئذ لم يعد لديهم، أدركوا ما دام أنه لم يعد لديهم دقائق للصلاة، فماذا يفعلون؟ ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وماذا يفعل المؤمنون وسط هذا الحصار والخوف والجوع والبرد؟ فعندئذ لم يجدوا، طبعا هذا الذي أصفه لك القرآن أخرسنا، قال لك اسكت أنا أصف. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، يعني ظلوا هكذا كل يوم هكذا. متى ينجلي عنا هذا الحصار؟ متى يذهب عنا هذا البرد؟ متى يذهب عنا هذا الجوع؟ متى يذهب عنا هذا الخوف؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يدع وسيلة إلا استخدمها، في حفر خندق، وضع النساء، واستعمل كلمة سر، بعث عبد الله بن الزبير زبير بن عوام يبحث، خذل عنهم نعيم بن مسعود. وبعد اتخاذ الأسباب لا بد من اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، فلجأوا إلى الدعاء. لجأ الصحابة بدعاء والنبي عليه الصلاة والسلام بدعاء. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري، شو عبارة أبي سعيد الخدري شو تقول؟ قلنا يوم الخندق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. القلوب تعنى هنا. هل من شيء نقوله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. استر عوراتنا وآمن روعاتنا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد توجه إلى الله تعالى بدعاء جاءت إجابته كالبرق. شفت البرق في سرعة؟ هكذا جاءت الإجابة. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب على المشركين، دعا يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. هذا هو الدعاء الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتضرع به إلى رب الأرض والسماء. فدعا ربه دعاء مكروب، دعاء محتاج، دعاء فقير، وما كان الله تعالى ليترك رسوله عليه الصلاة والسلام وأصحابه هؤلاء في هذا الهم وهذا الغم، وهم قد بذلوا كل ما في وسعهم. تلك الليلة نزلت الإجابة، جاءت الإجابة، جاءت الإجابة من عند الله تبارك وتعالى بسرعة البرق، ونستطيع أن نقول إنها طلائع الهزيمة، طلائع الهزيمة، جيوش الهزيمة جاءت لتحاصر من لتحاصر الأحزاب. اقترب هؤلاء الجيوش من الأحزاب وهم لا يشعرون. الآن الأحزاب لو خرج أحد من الخيمة لا يرى هذا الجيش الذي حضر ساحتهم وهم لا يشعرون. حضر ساحتهم في تلك الليلة جيش لا يقهر، جنود الله الملائكة، وريح شديدة، جنود الله الملائكة، وريح شديدة، جنود لا يرونها، لا يرونها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وهذه الريح وهذا البرد هي اللي تبين لك قوله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال. مثلا أنت تحب تكتب حاجة تقول لك أنا أكفيكها، وش معناتها؟ أنا أكفيك، وش معناتها؟ أنا نديرها. هذا وش معناتها؟ وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين القتال، أي الله هو الذي كفى. قال: أروح روحوا سأتولى أمرهم أنا، باك خلاص خلاص، هذا دوك تبدل كل شيء. عجيب، خاطر علاش كفى الله المؤمنين القتال؟ لابد أن نفهم على هذا الأمر. خاطر اليوم إذا صارت تقول كفى الله المؤمنين القتال وش يقصدون بها؟ انتهى. لا، كفى الله المؤمنين القتال أي أن الله هو الذي تولى القتال. سنرى كيف تولى الله تعالى القتال، وهل يستطيع أحد أن يغلب الله. وهذه البرد وهذه الريح ما دامت قد أرسلت على هؤلاء فلا شك أنها ستصيب المسلمين أيضا، خاصة البرد. أذن الله تعالى لمثل هذا البرد وهذا الريح ليدخل صفوف المؤمنين. لماذا؟ تطهيرا لهم من الذنوب. مع شدة القساوة هذه الإنسان يتطهر من الذنوب، زيد وتمحيصا وتمييزا لهم عن المنافقين، بدءا بعض بقايا المنافقين. قلت المنافقون وقت استأذنوا، استأذنوا عندهم بزاف لأجل الجوع. الآن بعض المنافقين يلا صاروا يذهبون إلى بيوتهم ويعودون، فانطلقوا يعتذرون من النبي عليه الصلاة والسلام وهو يأذن لهم روح. وبقي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه متجمدين. بس شوف حكمة، علاش ربي سبحانه رسل البرد والريح كذلك على المؤمنين؟ تمييزا، رفعا للدرجات، تكفيرا للسيئات، زيدوا أمر آخر حتى لا يستطيع أن يتحرك. بردوا خلاص، ظلوا جامدين متجمدين، حتى لو هاجم الآن الكفر ما يستطيعون أن يقاتلوهم خلاص. تعرف باش كافى الله المؤمنين قتال، ندي رواد خلوهم لي، كأنه هذا الله عز وجل اليوم هذا خلوهم لي. فظلوا متجمدين لا يقوون على الحركة على القتال ليظهر الله تعالى نصره وحده ويهزم الأحزاب وحده. ما بتسمح هذا مش فمع، هزم الأحزاب وحده. هذا حال المسلمين. أما حال الوثنيين، حال الوثنيين لا يستطيع أحد أن يصف حاله، تقدرش. مش نحن لازم نعبره، لازم نقوله، لازم نوصفه كان شوية نقول ما أصاب الوثنيين في تلك الليلة. أولا هذه الريح أطفأت نارهم، فصاروا في ظلام حالك شديد. يشوفوا والو. ولما تطفئ النار يذهب النور ويبقى الدخان، صح، ويبقى حرها. واقتلعت خيامه فصاروا في العري والبرد مثل الجليد. صح، ظلام وفي العراء البرد مثل الجليد. هذه واحدة. مش دارت لهم زوج؟ مش قلنا الأولى أطفأت نارا واقتلعت خيامهم وقلبت قدورهم فصاروا إلى جوع كشيطان المريض. شوف، ظلام، برد، جوع. زيد كما الصحابة جمدوا وهم أيضا تجمدوا. فملأت الريح أنوفهم وأفواههم وأجسامهم ترابا، تراب الصحراء، امتلأوا تراب حتى أفواههم دخلها تراب. لا يستطيعون أن يفعلوا هكذا، لا يستطيعون أن يدفع لهم تراب، لا يستطيعون. إذن نلاحظ الرعب الذي ملأ قلوبهم أيضا. سبحان الله، ألا ترى أنها ما أقص عليك الآن، جوع، برد، رعب، كان وين؟ كان في المدينة. كأن هؤلاء الثلاثة صاروا بمثابة الوحش الذي لا يقدر، فتخطى الخندق وهجم مع الأحزاب مع الريح. الريح جابت هذه الأمور الثلاثة، جابتهم إليهم. فتحول معسكرهم إلى ساحة من الفوضى والرعب، الجميع يضرب من هذا الجهة، وانقلبت كل عوامل الهزيمة التي كانت بالمدينة إلى عوامل النصر لهم، وتحول الأحزاب إلى أكوام وإلى ركاب. يعني لو كان واحد راح يشري عبسة، مش يشري في الصحراء مثلا، يروح يجيب شيء ويرجع ما يعرفش بلديك الساحة تاع المعسكر تاعه، ما كان لا خيام لا قدور ولا شيء. ومع اشتداد الريح، هنا اشتدت الريح يا اخوان، النبي عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة قرر برأيه هو السماح لأصحابه أن يعودوا إلى بيوتهم. من أراد أن يذهب فليذهب، ومن أراد أن يبقى معي فليبقى. فانصرف كثير من الصحابة رخصة، فانصرفوا إلى بيوتهم، وبقي معهم معه عليه الصلاة والسلام طائفة. في تلك الساعات الرهيبة التي ملئت بردا وريحا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستدفئ، لكنه كان يستدفئ بمناجاة الله تعالى، كان يخاطب الله عز وجل، كان يتمتع بماذا؟ بصلاته التي حاولوا أن يصدوه عنها. شوف ذلك الريح تقتلع خيام، أكوام، ركام، رعب، هو وين؟ يصلي. من بنعبد المحتوى يصلي، الجميع مشغول بنفسه، صح، خافوا. النبي عليه الصلاة والسلام مشغول بربه سبحانه بهذه الصلاة التي جعل الله قرة عينه. ومن رأى ذلك شاب حفظ ذلك ولا ينسى. لماذا لا ينسى؟ كيف ينسى أحداث أول وقعة شاهدها؟ من هو؟ ابن عمر. ابن عمر حفظ ذلك. يروي لنا الإمام الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح عن نافع قال: قيل لابن عمر أين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الأحزاب؟ حاله يعني هذا أمر اشتهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأحزاب، الناس قاعدة تسمع ذلك، لكن حاله أين كان يصلي؟ الريح من كل جهة. فقال ابن عمر: كان يصلي في بطن الشعب. الشعب هو طريق الجبل. كان يصلي في بطن الشعب عند خربة هناك، ولقد أذن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الانصراف للناس، ثم أمرني أن أدعوهم فدعوتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي ويصلي، قال ابن عمر ناديهم، أمرهم أن يعودوا، ولكنهم لم يعودوا. شوف هذا أمر صعب، الريح التي أرسلها الله تعالى في تلك الليلة صعبة جدا، البرد القاتل، لم يعودوا وما استطاعوا أن يعودوا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكان لذلك قصة يحدثنا عنها ابن عمر نفسه، روى الطبري في تفسيره بسند قوي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: أرسلني خالي عثمان بن مضعون ليلة الخندق في برد شديد وريح إلى المدينة، فبان فقال: أتينا بطعام ولحاف، جبنا شوية ماكلة ولحاف نتغطى به. هم الآن في الخندق مدينة هناك. قال فاستأذنت رسول الله عليه الصلاة والسلام فأذن لي وقال من لقيت من أصحابي فمرهم أن يرجعوا فمرهم أن يرجعوا. قال فذهبت والريح تسفي كل شيء ترفت كل شيء وتضرب كل شيء فجعلت لا ألقى أحدا إلا أمرته بالرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فما يلوي أحد منهم عنقه. وكان غير يدور يشوف فيه وأحمي يشوف فيه شك تقول ذا شك يرجع هناك ماشي. وكان معي ترس الترس هو الذي يحتمي به وكان معي ترس فكانت الريح تضربه تضربه يعني تضرب فيه الريح شوف القوة على الريح. وكان فيه حديد فيه حديد لصبه فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي. ولما ماسك الترس في حديد منه لما تضرب الريح هي الترس هذا الحديد دخل في كفي شو ذلك القوة كأنه مطرقة صارت الريح مطرقة تضرب الترس حتى الحديد الذي كان في الترس مثل المسامير وغير ذلك دخلت في يده ابن عمر. كانت الريح إذن معركة وحدها الريح برك معركة أشغلت كل إنسان بنفسه فصار لا يدري ما حوله ولا من حوله. والنبي عليه الصلاة والسلام خلال هذا الجو العنيف الرهيب مشغول بمناجاة الله. وفي الوقت نفسه كان صحيح مشغول بمناجاة الله لكنه كان مشغول بأمر الوثنيين هل سيذهبون أم سيبقون على ما ينهون. عندئذ قرر النبي عليه الصلاة والسلام استكشاف حال المشركين. انتبهوا يا أخوانا بقي معه شكون طائفة فهتف بالطائفة هلموا إليه أرواح ونادى بالتطوع لاستكشاف حال المشركين هل من التطوع يذهب إلى وين يتخطى الخندق ويدخل معهم ويشوف وش كان وزيل والحال الشمس طلت الريح راهي تلفت الناس والظلام دامس من يذهب هناك برد عجيب يسموه القرض. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أكمل هذا الحديث قال طبعا نادى لم يجد أحدا يجيبه لم يسمع إلا صوت الريح عشان ما تسمع به قلوا تأخذوا الريح يسمع غير الريح مازال واحد ما جاوبه. فعندئذ أدرك النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعرض فقط يعرض ولم يأمر وإلا فالصحابة رضي الله تعالى إذا سمعوا أمرا امتثلوا. فاختار إذن أحدا ما در لا قرآن اختار أحدا اختار من وسع صدره لموت أبيه بسيوف المؤمنين يوم أحد. فالذي اتسع صدره وش قال نهلي متبابه قتلوه غلطة في أحد وش قال أبي مات بابا درس يغفر الله له بس مزج فوالله ما زلنا نحفظ هذا. لا شك أن هذا الذي وسع صدره لمثل ذلك يسع صدره كل شيء إنه حذيفة بن حسين بن اليمان رضي الله تعالى. تبه هذا الحديث فهو من عظيم النفع أن يعرف بركة امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ولو في الشدائد يلخصها لك كلام الشاطبي واعلم أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة. الهلاك في اتباع السنة هو النجاة يعني إذا مت وانت متمسك بالسنة هذه هي النجاة. روى مسلم والإمام أحمد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا عند حذيفة بن اليمان يحصلها زمن التابعين كنا عند حذيفة بن اليمان فقال رجل سمع إلى الدعاوي بلاوي قال لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلت معه وأبليت. لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول الوالدة تاعي الله عز وجل شاف البصلة جعلها راسها من تحت صح ولا لا كيف أجاب ربما كنا في ذلك الوقت الله ما اختارك في ذلك الوقت ما اختارك خلاص حكمة خليها الله اختار النبي عليه الصلاة والسلام أصفى الناس قلوبا وأرجحهم عقولا. فالذي يقول لو كنت أو يدعي بلي وكان خلمنا أعظم الناس على الإطلاق بعد الرسل هم الصحابة. يقول هذا الرجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وفعلت وفعلت. حديث بن يمان قال: أنت تفعل ذلك؟ في رواية أخرى وش قال عن محمد بن كعب القرظي في رواية الطبري؟ قال فتى من أهل الكوفة، كوفة مشاكل، قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم. قال: كيف كنتم تصنعون؟ قال: شوف استعواضت، والله كنا نفعل جهدنا شيء نقدر عليه. فقال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض، لحملناه على أعناقنا. أي والله حب الرسول عليه الصلاة والسلام واجب، لكن الدعوة بلوى. أبو جهل عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر، شافه وكفر، عمه عاش معه نصر وكفر في النار، دعوة بلوى لا تدري. نعود إلى حديث مسلم. قال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ أعطاه بيوم الخندق باش يدلك هذا على أن يوم الأحزاب يضرب به المثل في الشدة. قال له: لقد رأيتنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر برد شديد، فقال لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ وهذا فضل، يعني ليس بعده فضل. فسكتنا ولم يجبه أحد منا، كل واحد واحد روح ولاقت واحد. لازم الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لك فضل عظيم، لم يجبه أحد منا، ليس خوفا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اختارها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اختارها غيري، غيري أنا أصلح لأمر آخر، أما هذا الأمر لا أصلح له، افتقار. ثم قال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فقال: فسكتنا ولم يجبه منا أحد. ثم قال المرة الثالثة: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا ولم يجبه منا أحد. ويأدرك النبي صار يعرض، ما أمرش، أمر كان أمر من؟ فقال: قم يا حذيفة، قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. قال: شو ذلك الكلام؟ فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقول. قال لي خلاص. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. وش ماذا ولا تذعرهم علي؟ أي لا تثرهم، تخلمش عودوا ينوضوا للقتال، ما ناش قادرين عينا. ولا تذعرهم علي، إما يحمل على أنه لا تثرهم علي، أو إياك أن يتفطنوا لك فيمسكوك فيبدأوا يسامون عليك. عندنا حذيفة لما استسلم ولا غير ذلك. المهم ماشي. فلما وليت، شوف الآن، الآن شوف الآن الكرامات. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام، حمام سخون جدا. قال لك لا، أني مشيت حمام. يقول لك النووي رحمة الله عليه: يعني أنه لم يجد البرد الذي كان يجده الناس، ولا من تلك الريح الشديدة شيئا، بل عافاه الله منه ببركة إجابته للنبي عليه الصلاة والسلام وببركة دعائه عليه الصلاة والسلام. شوف شوف السنة، برد تشوفه بصح ما تحسش به، ريح تشوفه بصح ما تمسش. قال: حتى أتيتهم. والآن ابتلاه الله، ابتلاه الله بشيء يشوف إلا يطيع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار. هذيك النار ما عرفناش من جابها، خاطر ريح قلبت كاع النار، بين هذيك بنالها ولا باش تقعد شويه. يصلي ظهره، اي سخن ظهره. فوضعت سهما في كبد قوسي فاردت ان ارميه، فذكرت قول رسول الله عليه الصلاه والسلام: ولا تذعرهم، تذعرهم علي، في روايه: ولا تحدث شيئا، ولو رميته لا اصبته. كان قريب لي. قال: فدخلت في القوم. مش قلت لكم ظلام؟ كيف واحد يقول لك يا حذيفة معروف ظلام، وزيد ريح غبار، يعني حتى ولو كان يشوفه حذيفة هذا يشبه له، مش هو الغبار يبدل. حتى لو كان يشوف حذيفة يقول لك ماشي هو الغبار اللي رجع له رجعوا حذيفة ومقبل كان عمر. والله والله شوف ظلام برد وانت الآن الريح تضرب وانت لا شك أن عينيك هكذا عينيك هكذا. فدخلت في القوم قال والريح وجنود الله تفعل ما تفعل. شوف التعبير والريح وجنود الله تفعل ما تفعل أي دائرة حلقة لا تقر لهم قدر ولا نار ولا بناء لا أكل لا نار ولا بناء. فقام أبو سفيان بن حرب وأحس أنه دخل فيهم من غيرهم. سبحان الله أبو سفيان حس باللي كاين واحد غريب. فقال يا معشر قريش لينظر امرؤ لينظر كل امرئ منكم جليسه لو معاه يشوف شكونته يعني عرف نفسك ينظر كل امرئ منكم جليسه يكون واحد يشوف صاحبه شكون هذا. طبعا حذيفه الناس ينكشف امره لكن الحمد لله وجده. قال حذيفه فاخذت بيدي الرجل الذي كان الى جنبي فاخذت بيد الرجل الذي كان الى جنبي فقلت له من انت؟ فقال أنا فلان ابن فلان عن بالي لا شك أنا فلان ابن فلان. لما يسبق حتى أنت تصور نفسك لو كنت مكان ذلك الجليس اللي يسبق هو وهو من أهل قريش كما يقول خير دفاع والهجوم. قال فقلت له من أنت؟ فقال أنا فلان ابن فلان. ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام. ثم قريش أعظم خطبة سمعت حياتي أعظم نصيحة خرج قام حابين يروحوا بلادهم صح جي منهم شوية يتهموه بالجبن. أبو سفيان زعيم قريش ولا بيقول مطيعوا سمعوا الطاعة يا معشر قريش والله ما أصبحنا بدار مقام لقد هلك الكراع وأخلفتنا بنو قريظة بلغنا منهم الذي نكره ولقينا من هذه الريح ما ترون والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث حتى ذلك الفرس كان مقلق بجوره وثب وهرب ريح جنود فما أطلق عقاله إلا وهو قائم ولولا عهد الله أو ولولا عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تحدث شيئا حتى تأتيني لقتلته بسهمي. فرجعت وأنا أمشي. الآن بينما هو في الطريق من الأحزاب إلى المدينة هيتخطى الخندق نخليه الأذان قبل ممكن قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام فلما أتيته أي النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو قائم يصلي في مرط لبعض النساء يعني استعانة بالصلاة. صحيح أنه أرسل صاحبه متوكل على الله لكن أفضل دائما تتخذ أسباب وليس هناك أحسن من الصلاة. قال وهو قائم يصلي في مرط في غطاء ولحاف بعض نسائه فلما سلم أخبرته بخبر القوم أنهم خلاص سيذهبون وفرغت. شوف غير خبروا وفرغت فقررت ورجع لي البرد الذي كان عليه. سبحان الله رجع البرد الشديد هذا يحس به الذي كان يحس به من قبل. فقررت فألبسني رسول الله عليه الصلاة والسلام من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال لي قم يا نومان. قم يا نومان أي نائم يا كثير النوم. وسمعت غطفان بما فعلت قريش وانشمروا إلى بلادهم. قريش راحت ما مخافنا كذلك فذهبت غطفان أيضا. أصبحت المدينة وأصبح الملك لله، صح؟ أصبحت المدينة وأصبح النصر لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وخالت الساحة من الأوثان والوثنيين وولوا مدبرين، ولم ترضى الريح أن تسكن وتهدأ حتى كنست آثارهم كلها ونفاياتهم، حتى آثار أقدامهم نحاسا، يعني لم تشأ تلك الريح أن تسكن حتى تكمس، فلم يبق لهم أثر في الساحة. ونظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى ساحة القتال فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، وجمع أصحابه جميعهم وذكرهم بنعمة الله تعالى ومعجزته التي تفضل الله بها عليه. سبحان الله، أمس شو إن كنا الآن، شو نحن أين نحن؟ فذكرهم بتلك المعجزة التي لوت ولوت أعناق المشركين وأدقت رؤوسهم في الأرض، كما أذلت من قبل من هما من هم أعتى منهم وأشد قوة وأشد بطشا في الزمن الغابر بكثير، وهم قوم عاد، عاد قوم هود عليه السلام. فقد نصر الله تعالى نبيه هودا بريح أتت من الغرب، بريح غربية تسمى الدبور، واليوم الله تبارك وتعالى ينصر نبيه عليه الصلاة والسلام بريح شرقية تسمى الصبا. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، أهلكت عاد بالدبور. وشرع من أجل ذلك صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني لا تكاد تصدق أن الأحزاب قد ذهب، شرع لأجل ذلك ذكرا يقال في كل حين وأوان، ألا وهو ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من أن يقول: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. لذلك شوف، منا عظيمة من أجل دائما نذكرها، نحن هزم الأحزاب سبحانه وحده. كانت المعركة غير متكافئة كما ذكرنا من قبل عددا وعدة، ولكن المؤمن القاعد يفعل، لابد عليه أن يفعل جميع الأسباب، وأعظمها تقوى الله. شيء قيس على أسباب النصر والتمكين في هذا الزمن، أعظمها تقوى الله، الاعتصام بحبل الله المتين هذا، ويتخذ جميع الأسباب الحربية، لا يكتفي فقط بتقوى الله وغيره، لا، تقوى الله زيد، والاعتصام بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام زائد الأسباب الكونية، هنا ما استطعت إلى ذلك سبيل عندك عد. وبعد ذلك يلجأ إلى دعاء الله تبارك وتعالى، لا بد من هذه الأشياء، فإن الرعب بذلك يتحول إلى أمن، والفقر يتحول إلى غنى، والبرد يتحول إلى حر، والذل يتحول إلى عزة. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن حتى ذلك يأس الذي حل ببعضهم تحول إلى بشرى، صار الآن النبي عليه الصلاة والسلام تشوفوه على ساحة، تلك الساحة جمع الصحابة كلهم وصار يبشرهم، باش يبشرهم، لك بشرهم من قبل بفارس والروم، لا، اليوم يبشرهم بحاجة جديدة، حاجة جديدة ما فعلهاش من قبل، فعلها سيفعلها من الآن فصاعدا، وستحدث من الآن فصاعدا. روى البخاري عن سليمان بن سورد رضي الله تعالى قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوم الأحزاب نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليه. أحسب من الأحزاب وطلع حتى الفتح، هل سمعت بأن عدوا غزا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، صار هو الذي يهاجم، صار هو الذي يغزو ولا يغزى عليه الصلاة والسلام، هم يسيرون إليه. رجعت قريش ورجعت الجيوش الوثنية خائبة كما عادت من قبل يوم بدر خائب، ولم تظفر بما أرادت، وعادت خائبة بعد أحد لأنها لم تحقق ما به حلمت، صح؟ كان لهم ربع نصر. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى أين؟ إلى بيوتهم. أخيرا رجعوا إلى بيوتهم من عناء أيام قاسية ومن غبار ريح عاتية. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام الآن يدخل إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها ويضع سلاحه ويجهز نفسه لغسل ما علق به من غبار وإذهاب ما علق به من عناء. هو هكذا لا يزال لم يكمل غسله فإذا شيء حدث شيء حدث لا ندري حدث شيء جعل الرسول عليه الصلاة والسلام يلبس لأمته من جديد ويضع أدوات الحرب من جديد ويخرج. هو أين كان؟ في بيت عائشة. دبر راسه هي تقول لنا وش كان، ستقول لنا وتخبرنا أم المؤمنين. والحديث في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى قالت: لما رجع رسول الله عليه الصلاة والسلام من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار، جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه بعد، احنا ما زلنا في يدنا السلاح، والله ما وضعناه بعد، اخرج اليهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الى اين؟ قال: الى هاهنا، واشار الى بني قريظة. يا ويح. ومن ثم كانت مباشرة بعد غزوة الأحزاب كانت غزوة بني قريظة، وهذا إن شاء الله تعالى نراه في مجلس القابل، ونكتفي بهذا القدر الليلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.